وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتكلمنا فيما سبق عن صفة اليد لله عز وجل، وهناك أدلة في إثبات هذه الصفة، منها قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك، الخطاب لإبليس، وهذا الاستفهام ما منعك للتوبيخ. لما خلقت بيدي، أي لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي وقد أمرتك بالسجود، فقال لما خلقت بيدي، أي بالتثنية، أي أن لله سبحانه وتعالى يدي. وهناك آية أخرى في إثبات صفة اليد، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالشاهد في الآية: بل يداه مبسوطتان، فدلت هذه الآية على إثبات صفة اليد لله عز وجل. ومن السنة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه، وكما في حديث آخر: كلتا يديه يمين، وهذا في صحيح مسلم. وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فعندنا نص من القرآن والسنة والإجماع أن لله يدين. وكيف نوجه هذه الأدلة التي دلت أن له أكثر من يد مما عملت أيدينا؟ ونتكلم في هذه الآية التي فيها يد الله مغلولة كما قالت اليهود، وهم أهل لذلك، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قالوا أن هناك أدلة صرحت بأن لله يدين، أن لله يدين اثنتين فقط. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالإفراد نحمله على ما نصت عليه الأدلة، لأن الإفراد لا يمنع، إنما يقول اليد بالإفراد أي على الذات التي هي تتصف، أو هذه الذات منها صفة اليد، والجمع جاءت للتعظيم، إنما جاء الجمع للتعظيم. وكما قال ربنا جل وعلا عن نفسه: إنا نحن نزلنا الذكر. إن معلوم أن الله واحد في خلقه وفي تدبيره، ليس هناك آلهة، ونحن قلنا يا آدم، والجميع يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو واحد، لكن يقول هذا للتعظيم، فجاء الجمع للتعظيم. وبعضهم وجه الجمع، قال: أقل الجمع اثنين، أقل الجمع هذا، فيدفع الإشكال بهذه الأمور. وإذا قال أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية، ونحن لا نعلم من الأيدي إلا أيدي المخلوقين، فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق، الجواب أن نقول لا يلزم من إثبات اليد لله أن نمثل الخالق بالمخلوق البتة، لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة والإجماع، فلا نستطيع أن ننكر ذلك. ومع كل ذلك، مع أننا نثبت اليد لله عز وجل، ننفي المماثلة الخالق للمخلوق، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذا العقل ينفي مماثلة الخالق بالمخلوق، فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته، لأن هذا يعد عيبا. لو مثلنا الخالق بالمخلوق يعد عيبا في الخالق، لأن المخلوق ناقص، كل مخلوق ناقص. وهناك أمور حس تدل على أن الخالق لا يشابه المخلوق، فكل إنسان يشاهد المخلوقين، يد الفيل ليس كيد البقرة، ليس كيد النملة، ليس كيد الإنسان، ليس كيد الخنزير، مع أن الجميع لهم يد، لكن لا تستطيع من ناحية الحس أن تقول يد هذا كمثل يد هذا كمثل يد هذا، لا تستطيع. فإن كان هذا منفي عن بعض المخلوقين بعضهم مع بعض، فإذا هو منفي عن الله من باب أولى، لأنه سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وقال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. هناك أقوام قالوا إنما اليد المذكورة في كتاب الله إنما المقصود بها القوة أو النعمة، مقصود بها القوة أو النعمة. والجواب على ذلك أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ أنه يخاطب من يفهمه ويدرك ذلك، فظاهر اللفظ أن اليد تطلق على اليد، لا تطلق على النعمة، لا تحال إلى القوة، فلا نخرج اللفظ عن مدلوله إلا بدليل آخر، ولا يوجد. ثانيا، أنه مخالف لإجماع السلف، ما أحد من السلف قال يد الله أي قوة الله، يد الله يعني نعمة الله، إلا في أدلة أخرى، لكن في هذه الآيات لما خلقت بيدي، لأنه في هذه الآية يستلزم أن تكون النعمة نعمتين، لما خلقت بنعمتين، ونعمة الله لا تحصى، فكيف يقول لما خلقت بيدي؟ فهنا ممتنع، ونعم الله عز وجل لا تحصى. ويستلزم أن تكون القوة قوتان، لما خلقت بيدي أي بقوتي، والقوة بمعنى واحد لا يتعدد، لا تعدد القوة. فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة في هذه الآية، فهذا قد يدخل اليد أو تدخل اليد في بعض الآيات الأخرى، لكن لا تدخل في هذه الآية. وأن لو أن المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل عن على إبليس، إبليس خلقه الله وآدم خلقه الله، فما فضل آدم على إبليس؟ ما كان هناك فضل، لكن الفضل لآدم أن الله عز وجل قال لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي، أما باقي الخلق قال الله عز وجل كن فكان، إبليس خلقه كذلك. فإذا كان آدم وإبليس في هذه المثابة، وقلنا أن اليد بمعنى القوة والنعمة بهذه الصورة، لا يكون هناك فرق في الخلق بين آدم، ولا فضل آدم على إبليس في الخلق. وأيضا إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة، يمتنع أن يراد بها النعمة والقوة، فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط والكف واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد به القوة، لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف، لا توصف بالأصابع، لا توصف القوة بالقبض أو البط أو الكف أو اليمين. فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا المراد باليد القوة باطل من عدة أوجه. وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهرة من غير أن نتعرض له. هذا الواجب علينا، أسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل سبحانه وتعالى نصرة لإخواننا المظلومين في كل مكان، أن يحقن دماء المسلمين وأن يحرر البيت الأقصى من يد اليهود الظالمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.